كان كلامه في بحث التعجب، وعرفنا أن له صيغتين معرفتين لا سمح الله مضطربتين، أولاهما ما أفعله والثانية أفعل به. وقد تقدم الكلام في الصيغة الأولى في وجهها الإعرابي، وعرفنا وكان خلاصة البحث أن في ما قولين، أولهما أنها نكرة، أنها نكرة موصوفة غير موصوفة، وهي نعم وهي مبتدأ والجملة خبر عنها، والثاني قول الأخفش وهو أنها اسم موصول والخبر لابد حينئذ أن يكون محذوفا. وأما أفعل فهو فعل عندهم، واستدل الشارح له بلزوم نون الوقاية له، وهذا هو الديدن في الأفعال. وأما زي أما المعمول فهو وإن كان منصوبا إلا أنه في الحقيقة هو الذي يكون فاعلا، لأن المفروض أن أفعل التعجب يدل على صفة تعجبت منها في إنسان أو حدث تعجبت منه في إنسان، فلابد أن يكون هذه الصفة أو هذا الحدث قائما في نفس المتعجب منه، وعليه فالفاعل هو المتعجب منه، فالفاعل حقيقة هو المتعجب منه، وإنما نصب لمكان همزة التعبية التي نقلته عن كونه لازما وهي من جملة المعديات، ولم نعتبره مفعولا حقيقيا لأجل أن معنى مثل ما أجمل زيدان لا يفهم منه معنى التصفير والتحويل، وإن ذكر النحاة أو اللغويون أن أصلها ذلك. على كل حال، فإذا الآن مثلا قولك ما أجمل زيدان هو في معنى قولك يعجبني جمال زيدان، يعجبني جمال زيدان، ولا نفهم منها ولا يفهم العرف منها ولا يقصد المستعملون منها أن شيئا ما حسن الجمال الذي يتصف به زيد في عين المتكلم فلذلك تعجب منه، فلذلك لم نقل هو مفعول على الحقيقة. المهم هذا تمام الكلام في الصيغة الأولى. وأما الصيغة الثانية وهي صيغة أفعل به، كما تقول أجمل بزيدا، فالتعجب مدلول عليه في هذه الصيغة بكلمة لها وزن فعل الأمر. فهل هي فعل أم لا؟ وهل يراد منها الأمر أم لا؟ أما أنها فعل فمسلم به عندهم، وإنما الكلام في كيفية الاستدلال للفعلية، فقد استدل بعضهم لفعلية أجمل مثلا بأنه يقبل إحدى علامات الأفعال والتي هي نون التوكيد، ولكن الشارح رأى أن هذا الاستدلال لا يفي بإثبات المدعى، أو فقل أن هذا الدليل أعم من المدعى، إذ لقائل أن يقول يجوز، طبعا والقبول عليه بيت من الشعر، أتوا ببيت من الشعر ليثبتوا أن مثلا أفعال تتصل بها نون التوكيد وهذه من علامات الأفعال، إذ لقائل إذن أن يقول أن اتصال نون التوكيد بأجمل إنما كان شذوذا أو تشبيها له بالفعل، وإلا فهو ليس بفعل حقيقة. وكون النون يمكن اتصالها شذوذا بغير الفعل له شاهد ودليل، يعني يكون هذا بمثابة الإشكال النقضي إذا صح التعليم، وهو قول الشاعر: أقائلنا احضر الشهود، حيث اتصلت النون باسم الفاعل ولم يزعم أحد خروجه عن الإسمية بذلك، فلعل دخول النون هنا على أفعل أو على أفعل هو كدخولها على اسم الفاعل، وعليه فيحتمل فيكون هذا الدخول محتملا للفعلية وللإسمية على سبيل الشذوذ أو الندرة. وحيث إن أفعل هذه لا تقبل شيئا آخر من علامات الأفعال، فلم يمكن إثبات فعليتها من هذا الطريق، فكان لا بد من دليل آخر. يعني أما الاستدلال بهم التوكيد فقد ثبت أنه أجنبي عن المدعى، لأن أو أنه أعم من المدعى، لأن نون التوكيد كثر دخولها شذوذا في غير مواردها، في غير موارد الفعل، فلعل هذا من جملة الموارد. فبإمكان الخصم لو كان هناك خصم أن ينازع متمسكا بذلك. وحيث لم نجد من علامات الفعلية ما يقبله أفعل غير نون التوكيد التي عرفت حالها، فإذا انتفى وانسد باب الاستدلال بأن مثلا الاستدلال للفعلية بقبول العلامات أو شيء من العلامات. والدليل الذي أتى به الشارح كما يلي: أن أفعل لا شك ولا ريب في كونها على وزن مختص بالأفعال، بل مختص بفعل الأمر على وجه التحديد، وبما أن المراد من أجمل بزيدا هو عين المراد من ما أجمل زيدا، فيكون بين أجمل وبين الفعل مسانخة واتحاد من الجهتين اللفظية المتمثلة بالوزن والمعنوية المتمثلة بدلالة أجمل هذه على نفس معنى ما أجمل زيدا، والذي عرفنا أنه فعلا. وبذلك نستطيع أن نثبت الفعلية وأن ننفي ما سواها. ومن هذا البيان ظهر أن أجمل أمر في الصورة والشكل فقط، وإلا فهو في المضمون له نفس ما لأفعلا من مدلول. فلا يكون فعل أمرا. فليس المراد مثلا ما قد يتوهم أنه أجمل بزيدان، يعني تعال مثلا لنتعجب من جمال زيدان. لا، أجمل بزيد يعني ما أجمل زيدان، هذا هو المراد منها بحسب استعمالات اللغة والعرف. هذا ما ذكره المصنف. وإذا لم يكن فعل أمرا فلم يكن فاعله واجب الحذف، وكان لا بد له من فاعل إما ظاهرا وإما مستترا، وحيث لم يثبت عنهم أنهم جاءوا بعد أجمل هذه بمرفوع لها، وحيث كانت أجمل على صورة فعل الأمر، وحيث لم يجز حذف الفاعل، ولم يمكن استتاره، كان لا بد من القول بأن الباء الواقع بعد أفعل لا يمكن أن تكون إلا حرف جر زائدا، على أن يكون المجرور بها مجرور اللفظ مرفوع المحل بالفعل. ولا سيما أنه هو المتعجب منه، وقد ذكرنا أن فاعل فعل التعجب إنما هو المتعجب منه. إذن لماذا قالوا فاعل أجمل مثلا هو زيد؟ لأنهم رأوا أن هذا منسلخ الدلالة عن الأمر وإن كان بصورته، وعليه فلا يمكن أن نقول بأن فاعله مستترا وجوبا. وكذلك لا يمكن أن نقول بأن شبه الجملة الذي هو بزيد هو الفاعل، لأن الفاعل لا يكون شبه جملة. وأيضا لا يمكن أن نلتزم بحذفه لأنه بحسب الفرض فاعلا، ولا يمكن أن نقول بأنه مستترا إذ من غير المناسب في فعل كان على لفظ الأمر وعلى شكل الأمر ووزنه أن تقدر فيه ضميرا بغير معنى أنت، بغير معنى الضمير المخاطب. فقالوا لا يمكن استتاره ولا يجوز حذفه، ولا بد لنا من فاعل، ولا يمكن أن يكون شبه الجملة هو الفاعل وعليه، والمتعجب منه هو المجرور بعد بالباء، فلم يمكن إلا أن يكون فاعل أجمل هو هذا الاسم المجرور وعليه فحرف الجر يكون حرفا زائدا. هذا ما ذكروا. نقرأنا هذه، أين وصلنا في القراءة؟ بأفعل انطق بعدما تعجب. طب أي انطق في حال تعجبك بالفعل المتعجب منه على وزن افعل. طبعا بقيت نقطة لكن عندما نصل إليه. طب على وزن افعل بعدما، نحو ما أحسن زيدا، أو جئ به على وزن افعل قبل مجرور بباء نحو أحسن بزيدا. فأما نحو ما أحسن زيدا فما فيه عند السيبويه نكرة غير موصوفة. بينا المراد بذلك في موضع رفع بالابتداء. إن كانت نكرة غير موصوفة فلا وصف لها، هذا يعني أنها نكرة بلا مسوغ، فكيف ساغ الابتداء بها؟ يقول لأنها في تقدير التخصيص والمعنى شيء عظيم أحسن زيدا. قلنا أن هذا من قبيل النكرة الموصوفة بالصفة المعنوية، وأن الدال على هذه الصفة المعنوية هو مقام التعجب الذي عرفه بأنه الاستعظام، أي رؤية الشيء عظيما، والمعنى شيء عظيم أحسن زيدا أي جعله حسنا، فهو كقولهم شيء جاء بك وشر أهر ذنابه. وأما أحسن، طبعا ما تعرض الآن للقول الثاني، وأما أحسن فهو فعل ماض لا يتصرف، مسندا. ما معنى لا يتصرف؟ يعني ليس هناك مضارع منه وأمر منه، لأنه جامد مثلا وليس مأخوذا من مصدر. قد يراد في بعض الأحيان من غير المتصرف يعني الذي لم يؤخذ من مصدر مثلا، الذي لم، مثل عسى، يعني لم يسمع لها مصدر، لم يسمع لها فعل ماضي، لم يسمع لها كذا. لكن هذا مثلا، هذا ما أجمله، هذا مأخوذ من الجماد من المصدر، فلأنه مادة أخرى في قبال ذلك المصدر. غاية الأمر أنه بعد أن تريد منه التعجب وتصيغه على صيغتي التعجب المعروفتين، لا يمكن لك بعد ذلك أن تصرفه فتأتي به مضارعا وأمرا. لا يتصرف، إذن وأحسن فعل ماض لا يتصرف حال كونه مسندا إلى ضمير ما. والدليل على فعليته لزومه متصلا بياء المتكلم نون الوقاية، يعني لزومه نون الوقاية حال كونه متصلا بياء المتكلم، نحو ما أعرفني بكذا وما أرغبني في عفو الله ولا يكون كذلك. كذلك ماذا؟ يعني لا أصل الاتصال بل اللزوم، يعني لا تلزم نون التوكيد المتصل بياء المتكلم إلا الفعل. وعند بعض الكوفيين أن أفعل في التعجب اسما، واستدلوا لذلك بالتصغير لمجيئه مصغرا، نحو يا ما أميلح غزلانا، يا ما أملح غزلانا، يا ما أميلح. وإنما التصغير للأسماء، هذا بيان لوجه الاستدلال. ولا حجة فيما أورده الكوفيون لشذوبه ولإمكان أن يكون التصغير دخله لشبهه بأفعال التفضيل لفظا ومعنى، والشيء قد يخرج عن بابه لمجرد الشبه بغيره. وذهب الأخفش إلى أن ما في نحو ما أحسن زيدا موصولة فهي معرفة وليست نكرة، ويترتب على ذلك أن الجملة التي بعدها لا يمكن أن تكون خبرا، إذ هي حينئذ صلة وهي مبتدأ وأحسن صلتها، والخبر محذوف وجوبا تقديره الذي أحسن زيدا شيء عظيم. والذي ذهب إليه، هذا تعليق من الشارح، والذي إليه ذهب إليه سيبويه أولى، لأن ما لو كانت موصولة لما كان حذف الخبر واجبا. لماذا؟ لأنه لا يجب حذف الخبر إلا إذا علم أولا وسد غيره مسده، وهنا قد علم ولكن لم يسد مسد الخبر شيئا. لأنه لماذا؟ لأنه ليس، لماذا لم يسد مسد الخبر شيئا؟ لأن ما في جملة التعجب لا يوجد إلا إما ما وإما ما بعدها، أما ما فهي المبتدأ، والمبتدأ لا يكون سادا مسد الخبر إلا إذا كان حالا مثلا. أو أيضا لا يثبت، لم يثبت عنهم أنه حال تكون حالا من المبتدأ أو من الضمير العائد على المبتدأ، كما في نطقي الله حسن، أو لا كما في مثلا أكثر شربي الصويق ملتوتا وما إلى ذلك. إذن لا المبتدأ يصلح للإغناء عن الخبر لأن المبتدأ محكوم عليه، والمحكوم عليه بهذا العنوان لا يمكن أن يكون سادا مسد المحكوم به، وأيضا ما بعده من توابعه لأنه بحسب الفراغ موصول وما بعده صلة، وما كان من توابعه فيكون من متمماته، وما كان من متمماته فله حكمه، فلا يكون سادا مسد المخبر عنه. وإلا حينئذ كانت النسبة التي يتألف منها الكلام متقومة بطرف واحد فقط، وإنه محال أن تتقوم النسبة التي حقيقتها الوجود الرابطي أن تتقوم بطرف واحد، هذا محال عقلا. نعم. وهنا وها هنا لم يسد مسد الخبر شيئا لأنه ليس بعد المبتدأ إلا صلته، والصلة من تمام الاسم فليست في محل خبره، وإنما هي في محل بقية حروف الاسم. يعني كما تقول زيد الدال كانت متممة للاسم وغير مغنية عن قائم، فكذلك الحال في الصلة، لأن الموصول من الأسماء المبهمة التي ينتظر فهم المراد منها إلى حين انتهاء الصلة، حتى كأن الموصول وصلته لفظ واحد لا أنهما لفظان أو ألفاظ متكثرة. إذن إنما هي في محل بقية حروف الاسم كالدال في زيد، فلا تصلح. طبعا ما قلنا كالزاي، وإنما قلنا كالدال، أنه الكلام في بقية حروف الاسم لا في أول حروف الاسم، إلا أن يقال مثلا في غير الصلة من حروف المباني مثلا. المهم فلا وأما أفعل في نحو أحسن بزيدا ففعل لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، طبعا على خلاف بينهم في أن التعجب هل هو خبري أم أنه إنشائي. ذي قائل أن يقول مثلا الغرض في مقام التعجب إنشاء إعجاب المتكلم بوصف من أوصاف المتعجب منه، نظير الدعاء، نظير الثمن. وقد يكون، ولذلك لا يقتصد مثلا بما هو تعجب لا يتصف بصدق أو بكذب. فلو قلت له أنت كاذب فأنت لم تكذبه في تعجبه، وإنما كذبته فيما يلزم من تعجبه وهو إثبات صفة الجمال. وهذا لا يخل بخبيث بإنشائيته، لأنه يشترط صحة صدق وصفه بصدق أو كذب لذاته، كما قرأنا في منطق المظفر وغيره، كما في قول السائل أعطني، السائل الغني أعطني، فإن لازمه أنه محروم. المهم، وقال بعض لا، وإنما هو خبر. المهم، إذن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، لكن على كل حال هذا لا يضر بالمقصود، وهو أن أجمل ليست خبرا، لأنه لا ليس لأنها عارية عن معنى الطلب. وهو مسند إلى المجرور بعده، والباء زائدة مثلها، مثل ماذا؟ مثلها لا. والباء زائدة مثلها في نحو كفى بالله شهيدا، أي كفى الله شهيدا. وهو في قوة قولك حسن زيدا، بمعنى ما أحسنه. طبعا يعني بمعنى يعني على أن يضمن حسن زيد معنى ما أحسنه، وإلا حسن زيد لوحدها غاية ما تدل عليه إثبات الحسن له، ولا تدل على الاستعظام وعلى أن هذا الوصف للمتعجب منه مزية فيه مثلا. ويدل عليها على ماذا؟ على فعليته. ويدل عليها على فعليته مرادفته أن أحسن أو أجمل أو أفعل مرادفا لأي شيء؟ لما ثبتت فعليته، الذي هو ماذا؟ الصيغة الأولى، ما أجمل زيدا وأجمل بزيد في معنى واحد. إذن ويدل على الفعلية مرادفة أجمل لما ثبتت فعليته أو أحسن أو أفعل، مع كوني مضافا إلى ذلك، مع كوني على زنة تخص الأفعال ولا تأتي لغيرها. طب وأما الاستدلال للفعلية بتوكيده بالنون، بأنه قد أكد بالنون في غير شاهدا، كما في قول الشاعر ومستبدل من بعد غضب سريمة، فأحري به بطول فقر وأحري، حيث أين يوجد نون؟ نعم، حيث دخلت نون التوكيد الخفيفة على الفعل الذي هو وأحري به، ولكن استبدلت هذه النون بالألف. ليس عندي بمرضيا، الاستدلال بذلك ليس عندي بمرضيا، لأنه في غاية النظر. طبعا الظاهر أن الأمثلة لدخول النون على غير الأفعال قليلة، لكنها لا تبلغ حد الشذوذ، ولقائل أن يقول بأنها ليست ضرورة حتى يقال بأنها شذوذ، كما هو الحال في هذا البيت الآن. وأحريا وأحريا لا فرق بينهما من ناحية عدم الضرورة، اللهم إلا أن يكون هذا البيت واردا في ضمن قصيدة قافيتها ياء ممدودة. إذن ليس عندي بمرضيا، لأنه في غاية النذور. فلو ذهب ذاهب إلى إثميته، هذا إشارة إلى أنه لم يقل أحد بذلك، لكن لو ذهب ذاهب إلى إثميته لأمكنه أن يدعي أن التوكيد فيه في هذا البيت مثل التوكيد في قول الآخر أنشده أبو الفتح بن جني في الخصائص، أريت إن جاءت به أملودا مرجلا ويلبس البرودا، أقائل نحضر الشهودا. أيضا نكمل، لأنه هذا أيضا شرحناه. تقول ما أوفى خليلينا، كما تقول الآن يريد أن يتحدث عن فاعل، عن معمول ما أحسن ما هو، كما تقول ما أحسن زيدا. طبعا ليش قال ما أوفى خليلينا؟ ما هي الخصوصية له؟ أنه ورد في كلام الوالد، والد مثل بهذا المثال حتى يظهر النص. ما أوفى خليلينا كما تقول ما أحسن زيدا، فتنصب ما بعد أفعال بالمفعولية، وهي في الحقيقة، وهو في الحقيقة فاعل الفعل المتعجب منه. ولكن لما كيف نصب إذا دخلت عليه على الفعل همزة النقل، فصار الفاعل مفعولا، لأن همزة التعدية توجب إسناد الفعل إلى غيره بعد إسناد الفعل إلى غيره. وتقول أصدق بهما كما تقول أحسن بزيدا، وقد اشتمل هذا البيت من والدي على بيان احتياج أفعل إلى المفعول وعلى تمثيل الصيغتين التعجب. هذا إشارة إلى جواب عن إشكال مقدر، إنه ما كانت الفائدة التي أتى بها والدك في هذا البيت، لأنه شو بأفعل انطق بعدما تعجب أو جئ بأفعل قبل مجرور بذا، هذا يكفي لتعرف أن صيغة التعجب هي ما أفعله وأجمل به. فلكن لم يتبين من كلام الناظم هذا أنه لابد بعد أجمل من مجرور هو الفاعل، ولابد بعد أفعل من منصوب هو المفعول. وأنها فإذا تبين أمران، أولهما التمثيل والثاني بيان احتياج أفعل إلى مفعول. ثم يقول وحذف ما منه تعجبت السبح إن كان عند الحذف معناه يضح يفضح. الآن هذه النقطة التي فرقناها، وهي تدقيق من قبل الشارح، أنك الآن تقول مثلا فاعل الفعل هو المتعجب منه، وهذه العبارة بظاهرها ليست دقيقة، إذ حتى لو قلت ما أجمل زيدا فليس زيد هو المتعجب منه، وإنما المتعجب منه صفته التي هي الجمال، صفته التي دللت عليها بمادة صيغة التعجب. صيغة التعجب هي أفعل وما أفعله، لكن جعلك هذه المادة ترتدي حلة الجمال، حلة أجمل وما أجمله، دليل على أن هذه الصفة هي متعجب منه. فالمتعجب منه ليس هو الذات، وفي الغالب أنت لا تتعجب ولا تعجب بذات شخصا، لأن التعجب ما هو؟ هو الاستعظام واتصاف الشخص بصفاته الذاتية بذاتياته المقومة له، لا توجب الاستعظام وليست مزية له. اللهم في الكلي المنحصر بفرد كالشمس مثلا، حيث أن نفس صفاتها التي هي ذاتية لها ككونها مثلا كوكب نوراني لنفترض هكذا، هذه قد تثير لكن لخصوصية في المثال، لخصوصية في المثال. طب يقول المراد بالمتعجب منه المفعول فيما أفعله، هذا باصطلاح النحاة. إذن اصطلاح مبني على هذه المسامحة على حذف المضاف، يعني المتعجب من جماله، ولا فزيد هو محل المتعجب منه، هو ما قام به الصفة المتعجب منها. إذن المراد في كلام النحاة وفي كلام والدي بالمتعجب منه المفعول فيما أفعله والمجرور في صيغة أفعل به، وفي هذا تجوزا، لأن المتعجب منه هو فعله لا نفسه، إلا أنه حذف منه المضاف طبعا لوضوحي، وأقيم المضاف إليه مقامه للدلالة عليه لوضوحي. واعلم طب الآن بما أن المتعجب منه هو الفاعل في الصيغتين، فمن الطبيعي أن نمنع حذفه إذ لا يحذف الفاعل. لقائل أن يقول المتعجب منه وإن كان هو الفاعل المعنوي والحقيقي في كلتا الصيغتين، إلا أنه ليس فاعلا اصطلاحيا لفظيا إلا في الصيغة الثانية. حيث قلنا هو مجرور اللفظ مرفوع المحل، وإلا فهو يعني المتعجب منه في الصيغة الأولى منصوب لا على التشبيه بل بعد نقل الفعل وتعديته بهمزتها، بهمزة التعدية. ومورد القاعدة الاستقرائية الثابتة عندهم، أعني قاعدة عدم جواز حذف الفاعل، هذه القاعدة محلها وموضوعها وموردها الفاعل الاصطلاحي لا الفاعل المعنوي. وعلى هذا الأساس فينبغي في مفعول ما أفعله أو في المنصوب بعد أفعال أن يكون جائز الحذف بشرط أن يدل عليه دليل. ورده الشارح بأنك لو قلت مثلا ما أحسن وسكت وقلت بأن الفاعل الذي هو المتعجب منه قد حذف، فأنت وإن لم تخالف قاعدة عدم جواز حذف الفاعل إلا أنك وقعت في محذور آخر، وهو عدم استقامة الكلام وعدم فائدة منه، ولا يكون الكلام كلاما إلا بحسن السكوت، لأن الفائدة أخذت في تعريفه. الآن ما أحسن يعني ماذا؟ يعني شيء ما أوجب الحسن في شيء مجبول، وهذا معلوم عادة، هذا لا يخلو منه زمان ومكان، فلا فائدة. طبعا هذا الإشكال كأنه يقطع النظر عن أن مفروض البحث هو الحذف لدليل والمحذوف لدليل كالموجود، فما أجمل لا يكون له فائدة بالنسبة لمن لم يطلع على الدليل، لكن بالنسبة لمن اطلع على الدليل فقد عرف أن هناك محذوفا وعرف أن المحذوف هو زيد، فحينئذ يكون هناك فائدة، فلا يرد هذا الكلام. سد شيء ما سده هذا شرط وجوب الحذف، كلامنا في الجواب. يقول إذن المراد بالمتعجب منه المفعول فيما أفعله والمجرور في أفعل به، وفيه تجوز لأن المتعجب منه وفعله لا نفسه، واعلم أنه لا يجوز حذف المتعجب منه لغير دليل. أما في نحوي طبعا محل كلام الشارح بحسب الظاهر، هذا ما التفتنا له، محل كلام الشارح الحذف لغير دليل. أما في نحو ما أفعله الذي هو الإسقاط طبعا الترك. أما في نحو ما أفعله فلعرائه إذ ذاك عن الفائدة، إذ لو قلت ما أحسن وما أجمل لم يكن كلاما، لأن معناه أن شيئا طير الحسن واقعا على مجهول. ليش قال واقعا؟ المفروض أن هذا الذي حذر مفعولا. طبعا لماذا نبحث هنا عن في هذا البحث الحدث لدليل لا يأتي إلا أين؟ إلا في المفعول، لأنه لا يسقط إلا المفعول. لذلك شوف أول جواب سيأتي وسيجيب به المصنف في أفعل به لأنه الفاعل. أيوة الفاعل لا يجوز إسقاطه، بل لا يجوز حذفه لدليل فضلا عن إسقاطه. لم يكن كلاما لأن إسقاط، وهذا مما لا ينكر وجوده، هذا المعنى مما لا ينكر وجوده ولا يفيد التحدث به لكثرة وقوعه وعلم كل أحد به وعدم خلو الزمان والمكان منه. وأما نحو أفعل به فلا يحذف منه المتعجب منه لأنه الفاعل. نعم اللهم إلا إن دل على المتعجب دليلا، حيث سمع عن العرب أنهم يحذفون، وإن دل على المتعجب منه دليل وكان المعنى واضحا عند الحذف، هذه العبارة عطفها على دل على المتعجب منه دليل من أي باب؟ يعني قد يدل دليل ولا يكون المعنى واضحا، لأن الدليل غاية، لأن أقصى ما يشترط في الدليل أن يدل على وجود المحذوف، وهذا ما يصحح حينئذ الصناعة، ما يصحح الإعراب، تقول هذا فاعله محذوف لدليل دل عليه. ولكن الدليل قد لا يدل على ماهية المحذوف، قد لا يحدد المحذوف ما هو على وجه التحديد والتعيين، فيقول لنا هناك فاعل محذوف وليس شيئا مجهولا، لكن هذا الفاعل المحذوف ما هو، قد لا يكون هذا الدليل وهذه القرينة قادرا على تسميته وتعيينه وتشخيصه. فلذلك رغم وجود الدليل وصحة الحذف صناعة وقياسا إلا أن المعنى يبقى اللهم إلا أن يقال مثلا المراد من الدليل هنا ما يعين ويسمي ويشخص، وحينئذ فيكون من باب عطف التفسير. جاءت تقول لله در زيدا ما أعف وأمجده، ما أعفه وأمجده، كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرم. طبعا يقال أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يثبت عنه من الشعر إلا بيتان أو ثلاثة، فلذلك يناقشون في نسبة مثلا مثل هذا البيت يناقشون في نسبته إلى أمير المؤمنين عليه السلام. المهم يقال هكذا، طبعا هذا يحتاج إلى تحقيق. وأكثر إذا بلي وتقول أحسن بزيد وأجمل كما قال الله تعالى أسمع بهم وأبصر. وأكثر ما يستباح الحذف في نحو أفعل به إذا كان معطوفا على آخر مذكور معه الفاعل، كما رأينا في الآية الكريمة أسمع بهم وأبصر. وقد يحذف بدون ذلك، فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما. هنا محركة بالكسر لعل القافية هكذا، وإلا قرياء فأجدر أجدر إذن هذه كسرة على الدال، لا أو أنها كسرة على الهاء على لا، لأنه يوجد كلمة تحت أجدر وهي في السطر الثاني عندي بحسب هذه الطبعة وهي أفعل، فحتى لا مثلا لا تقرأها أفعل فوضع ربما. المهم إذا أي فأجدر بكونه حميدا فإن قلت، أو فأجدر بكونه حميدا فإن قلت، إن كلامنا ليس عن ما أفعل صحيح. كيف جاز حذف المتعجب منه مع أفعل وهو فاعل؟ قلت لأنه أشبه الفضل ذا لاستعماله مجرورا بالباء، فجاز في الفاعل ما يجوز في الفضل أو في الفضل. واضح والحمد لله رب العالمين. Thank you. بغير دليل لا يوجد فيه فائدة. يعني قام رجل غير قام رجل بعضهم يلتزم مثلا يلتزم بعدم كونه كلاما لعدم حصول الفائدة، لكن هذا في الحقيقة خلط بين فائدة محوية وبين فائدة بلاغية. إذا إن شاء الله غدا من الساعة 9 والعصر.